وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمحسنين بسم الله الرحمن الرحيم طائل تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمحسنين هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إذ قال موسى لقومه إني وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جيئها نودي أن بورك من في النار ومن حولها الله الله الله الله وسبحان الله وسبحان الله إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جيءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها عليك يا مولاي. وسبحان الله نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله يا رب العالمين يا موسي إنه أنا الله الحكيم وألق عصاك. وألق عصاك وألق عصاك وألق عصاك وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبي تخرج بيضاء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء تخرج بيضاء

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. حتى إذا أتوا على وادي قالت لم لبثي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يا وأن أعمل صالحا ترضى. الله يحفظك يا مولانا.

بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين مني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله

يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني يا إلي كتاب كريم إنه من سليمان الله عليك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ق

ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. قال أمر إليك فانظري. فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جيء سليمان قال أتمدون قال أتمدني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Thank you.

قال نكروا لها عرشها ناظر أتهتدي أم تكون من الذين لا تدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه قال نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ناظرته أتدي أم تكون من الذين لا أتدون. فلما جاء قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح إلا دخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة فلما رأته حسبته لجة فلما رأته حسبته لجة وقدر ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أدخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قيل لا ادخل الصرح. قيل لا ادخل الصرح. قيل ادخل الصرح فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قيل ادخل الصرح قيل ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال إنه صرح ممرز من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله